قصيدة للحبيب صالح المحسن الحامدي الشيخ البكر بن سالم. أوط الغنى حرك الخاطر عسى لا نصيح، ألا يا وردي هاد من القول البليغ عسى لا نصيح، ألا يا واردي هاد من القول البليغ الفصيح، ألا ألا نوره تقدم على آدم وعيسى المسيح، ألا سيد من ودين الحق ذي هو صحيح، ألا سلام مني على الروضة وذاك الضريح، ألا المشفع شحيح، ألا شحيح من لا يصلي على المشفع شحيح، ألا ألا في بحر الأنوار ولا أسرار تسبح سبيح، ألا شوف من تقبض بحبل المصطفى ما ألا يوم القيامة في الميزان وزنه رقيق، ألا يا سيد الرسل ألا عقب على ما يحبك تحت بابك طريح ألا راج الشفاعة وستر العيب والقبيح ألا في يوم كل بذكرك يا محمد يصيح ألا في يوم كل عليك صلى إلهي حد ما بريح ألا والأهل والصحب ليستاهلون المديح ألا حرك الخاطر عسى لا نصيح ألا الحمد لله.